السلام عليكم. في شاب اسمه عبد الرحمن، هذا قصته قصة من أهل عدن. شاب من مواليد 77. عبد الرحمن طلع على الدنيا، أمه وأبوه كبار في العمر، وإخوانه الاثنين عنده شباب إخوان أكبر منه وفارق العمر بينهم كبير، وهو جاء متأخر. المهم عنده واحدة من خواته كذلك كبيرة ومتزوجة، وعندها 6 من الأبناء، 3 بنات و3 أولاد، وعايشة مع زوجها. أختها هذه معلمة وزوجها طبيب، طبيب معروف. المهم لما كبر عبد الرحمن وأصبح في عمر الشباب في العشرينات، أخوانه كبار في العمر وكل واحد متزوج وعنده أسرة ومشغول في هالدنيا، وهذا عبد الرحمن هو اللي يراعي أمه وأبوه الشياب. فكل ما تحصل مشكلة عند أخته المعلمة المتزوجة مع زوجها، تحصل مشاكل عادية يعني، يتدخل منه عبد الرحمن بما أنه شباب ومتعافي وكذا. هي تجي مثلا زعلان البيت أبوها، تلقى أخوها عبد الرحمن. عبد الرحمن ولد خلوق وشخصية وحكيم، ولكنه عنده فورة دم مو طبيعي، ما يرضى بالغلط وجريء ويحب أخته حيل. فإذا جت أخته زعلانة على طول يمسك منه بنسيبة، صحيح إنه نسيبة كبير في العمر، لكن يقول اسمع قسما بالله أسمعك تمد يدك على أختي ولا تغلط عليها ولا تزعلها، والله ما يحصل لك طيب. النسيب هذاك يزعل وما يرد على عبد الرحمن. كذا مرة عبد الرحمن يمسكه على أي خلاف يحصل هذاك بينه وبين زوجته، يتدخل عبد الرحمن بما أنه أخوها ويقعد يشخط في هالنسيب، لكن النسيب ما يرد عليه، يمسك أعصابه ويسكت ويمشي. تهدى الأمور، يأخذ زوجته وكأنه ما صار شيء. وعلى هالمنوال هو المتحكم في البيت اللي هو عبد الرحمن، إداري أمه وأبوه، علاجاتهم، روحاتهم، جياتهم، كبار في العمر وهو شباب، وإخوانه كذلك كل واحد عنده أسرة وعنده عيال وعنده دنيا، يعني ما هو فاضي. وتروح الأيام وتجي الأيام، ويشتغل عبد الرحمن في مصنع في أحد المدن القريبة. يعني هذا الكلام يوم كان عمره تقريب 25-27 سنة تقريبا، وتحصل الكارثة، الصدمة اللي غيرت حياة عبد الرحمن كليا. جته رسالة من شخص مجهول، حاط له رسالة في العمل، حق منو؟ حق عبد الرحمن. وصلوا لعبد الرحمن، ما حد يعرف منو المرسل. عبد الرحمن استغرب، قال له تعال في رسالة لك. قرأ الرسالة، قال له أنا فاعل خير وبقول لك سر يتعلق في حياتك يا عبد الرحمن. أنت ما لاحظت أن أمك وأبوك فرق العمر كبير جدا بينك وبينهم؟ يعني هم شياب وانت شباب صغير، يعني عمرك 25، لكن امك وابوك الحين بيتعدون 70 او 80، يعني جايبينك وهم اعمارهم بالستينات. يعني الشيء الثاني، اخوانك اللي اكبر منك الاثنين، فرق العمر بينك وبينهم شاسع جدا، 30 و40 سنة بينك وبينهم، حتى أختك المتزوجة. وهذا الشيء اللي بقول لك إياه، أن أنت منت ولدهم، أنت متبنينك، وابحث عن حقيقة أسرتك. انجن عبد الرحمن يوم قرأ، وفعلا الكلام اللي قاله هالشخص هذا المجهول صحيح، قال صح، يعني في شيء غلط. معقولة؟ لا لا، يفكر يفكر يفكر، انجن ويطير حق أمه وأبوه، كبار في العمر. أبوه طبعا حاصل فيه اللي هو الزهايمر، النسيان وكذا، يعني أبدا ما حتى ما يأخذ ويعطي معاه، راح حق أمه ويترجاها ويبكي، يما الله يخليك قولي لي أنا ولدكم ولا شنو. الأم استغربت وصارت تبكي وتحضن فيه واسكت الله يخليك اسكت لا تسولف. شنو ما سولف؟ قولي لي أنا ولد منو وشلون جبتوني وشلون متبنيني ولا وين لاقيني أنتم وشن قصة؟ قالت خلاص خلاص، كلم أخوانك الكبار خلهم يجون. وفعلا راح نادى أخوانه الكبار، قال تجون، تعال الحين تجون. كل واحد ترك أشغاله وجو، كبار في العمر وهم. تفضل شفيك يا عبد الرحمن؟ قال علموني الحقيقة، هالرسالة المكتوب فيها صحيح ولا كذب؟ هل فعلا أنا متبنى؟ هذول ما هم أمي وأبوي؟ من هم عائلتي؟ صاروا يتلفتون الأخوان، قالوا اسمع، دام إن في شخص كاتب لك هالرسالة، يعني هذا ما راح يوقف لين يوصل لك المعلومة كاملة، هذا شيء واضح، في شخص حقير وحاقد ورا هالموضوع، لكن احنا ما عندنا مانع ان نقول لك الحقيقة. اسمع يا عبد الرحمن، امك وابوك هي اختك المعلمة وابوك الطبيب. شنو؟ وأنا وأخوي الثاني خوالك، وأمك وأبوك هذول اللي أنت تعتقد أمك وأبوك هذول جدك وجدتك. إيش قاعد تقولون؟ أختي فلانة هي أمي؟ قالوا إيه نعم هي أمك، والطبيب أبوك. زين ليش؟ ليش؟ ليش ما خليتوني اعيش حياة طبيعية معاهم؟ وليش الحين اكتشف انا بعد مرور هالسنين هذه كلها، بعد ما صرت رجال وكبرت وتأقلمت، شنو السبب؟ قالوا لا اسمع، امك اللي هي تعتقد انها اختك جاء يوم من الايام وتقدم لها هالطبيب، إنسان محترم ومن عائلة محترمة جدا وإنسان خلوق، وإحنا وافقنا والله سهل وصار كتب القرآن، يعني زوجته شرعا وقانونا، لكن ما تم حفل الزفاف. وإحنا ذاك الوقت في السبعينات وحتى الآن، لكن في ذاك الوقت كان الأمر كبير جدا جدا أن المرأة تحمل من زوجها اللي كاتب عليها بدون حفل زفاف. هذا عيب وفضيحة وعادات وتقاليد وتروح فيها رقاب. يوم اكتشفنا أن أمك حامل في كنت بدون ما يحصل حفل الزفاف، وخفنا من الفضيحة، أجلنا موضوع الزفاف إلى أن يتم الولادة، لأن كانت في عادة أن حفل الزفاف يستمر 7 أيام، غدا عشاء وناس وخيام وعالم موجودة، يعني أمك راح يكتشفون أنها حامل لابد، حفلة الحنة، حفلة المادري شنو، راح تنفضح السالفة وراح تطلع عاد الأمور والناس تبدأ تأول هذه من متى حامل، هل هي حامل حتى قبل كتب الكتاب ولا أثناء كتب الكتاب؟ نفس الشيء بالنسبة حق الناس، لكن شرعا وقانونا هي زوجته، لكن راح تكون فضيحتنا بقلاقل. لذلك احنا أجلنا الزفاف إلى أن أولدت وجابتك، وبطبيعة الحال ما يصير بعد نسوي لها حفل زفاف وعندها ولد. فجت الفكرة إن نقول إنك أمك وأبوك متوفين في حادث وإن أنت من أقاربنا، ويقوم أبوي ويتبناك ويسجلك باسمه. وفعلا هذا اللي حصل، الناس نسيت انك متبنى لكنك عشت ويانا وخلاص واصبحت واحد منا وفينا، انا وفلان ما احنا اخوانك، احنا خوالك، وهذه اختك هي والدتك والطبيب ابوك. بدا عاد يسترجع عبد الرحمن المواقف لما كان يمسك زوج اخته اللي هو ابوه ويزفه ويغلط عليه ويهدده ويقول له لا تغلط عليه، وهذاك ما هو قادر يتكلم بس ما يقدر يتقبل ان ولده اللي غلط عليه ولا يزفه، فكان كله يسكت ويمشي درءا للفضيحة. وبعدين الولد تحت عيونهم وين رايح؟ عايش عند جده وجدته وكبرت السوالف، خلاص الولد عايش يعني، بدل ما يعرف ان هذه والدته يقول اختي خلاص، وهي اصلا تحبه ودائما، لذلك هو متعلق فيها كاخته يعني، ويعتبرها اخته الوحيده وما يرضى عليها. ايه بالاساس والدته. طبعا هالشيء هذا يعني سبب صدمه نفسيه كبيره جدا عند عبد الرحمن، ما هو قادر يتقبل اللي حصل. معقولة يعني هذول ما هم أمي وأبوي طلعوا جدي وجدتي وهذه أمي ونسيبي طلع أبوي وخوالي وإخواني طلعوا خوالي انجن الرجال هستر، جابوا أمه وأبوه يوم خلاص انكشف كل شيء، وصاروا يحضنون فيه، هو يبكون ما هو متقبل، يقول لها انت اختي خلاص مستحيل اتقبل انك تصيرين امي يعني، وانت نسيبي مستحيل اتقبلك تكون ابوي يعني. قالوا ما يخالف، عطوه فرصه يمكن يتقبل مع الوقت. الولد كل يوم عن الثاني تسوء حالته الصحيه والنفسيه، إلى أن قالوا خلونا نشوف له وظيفة حكومية ونرتب أموره يمكن تعدي هالمرحلة هذه تعدي على خير، ونشوف له بنت حلال ويتزوج ويلها بهالدنيا ويصير عنده عياله يعني خلاص يعدي المرحلة وراحت. فعلا صاروا يدوروا له وعينوا بوظيفة حكومية ويدوروا له بنت الحلال، وهو كذلك يدور، وشوي شوي بدأت تتحسن حالته النفسية، لكن إلى الآن يعامل أمه كأنها أخته وهذاك نسيبه وخلاص يعني مشي الأمور. ويشوف يوم من الأيام واحدة من بنات المدينة اللي ساكن فيها، بنت جميلة خلوقة ما أبي أوصفها أكثر من كذي علشان لا تبلشوني، البنت دخلت مزاج عبد الرحمن، صار يتقرب منها شوي شوي شوي شوي وتعامل معها بصورة رسمية في البداية، بيعرف يعني أسلوبها وطريقة تعاملها، المهم عرف أن هذه البنت ما تطوف، بنت زواج. راح وفاتحها في الموضوع، قال يا بنت الحلال أنا أبيك على سنة الله ورسوله. انصدمت البنت، قالت لا يا عبد الرحمن الله يخليك، أنا أعتبرك مثل أخوي وصديق. قال شنو صديق؟ وين قاعدين احنا؟ قالت لا يعني يا عبد الرحمن أنا أبيك في حياتي مثل أخوي. قال شنو أخوي؟ ليش؟ أنا بتزوج فيني شيء أنا؟ قالت لا ما في شيء، بس أنا ما أقدر أتزوجك يعني أنا. يا بنت الحلال فهميني إيش فيك، أنت متضايقة من شيء؟ في أمر أنا عملته مثلا أو يعني سلوك معين معاجبك فيني؟ رجال والحمد لله وعندي وظيفة وعندي بيت وأنا من عائلة معروفة. قالت له يا عبد الرحمن لا تحرج نفسك، ترى أبوي راح يرفضك. قال أبوك يرفضني؟ ليش يرفضني؟ قالت أنا أقول لك أنا متأكدة أن أبوي راح يرفضك، وما بأكسر فيك وأكسر يعني أجرح مشاعرك، فلا تتجرأ أنك تقدم لي. قالها تجرحين مشاعري؟ ليش؟ وإذا ردني أبوك يعني ليش يعني يجرح مشاعري يعني؟ يعني وإذا يعني ردني عادي، واحد يمكن ما يبي يزوج بنته، بس إنه يجرح مشاعري، أنت كأنك تقولين شيء يعني في قلبك وما تبي تقولينه. قالت بصراحة عبد الرحمن إيه نعم. قالها شنو؟ قالت أبوي ما يعطي واحد لقيط. قال شنو؟ قالت إيه أبوي ما يعطي واحد ما عنده أصل أو ما عنده أهل. قال إيش قاعد تقولين أنت؟ قالت يا عبد الرحمن أنا بقولك شيء اللي كثير يقولونه لكن ما يقولونه قدامك أنت. الناس عارفة قصة إن أنت متبنى متبنينك وما حد يعرف منه. قال يا بنت الحلال هذه قصة قديمة، وأصلا فلانة هذه ما هي أختي، هذه أمي وأبوي أنا الطبيب فلان فلاني. قال لا يا حبيبي أنت اسمك على اسم الناس المتبنينك، صح فعلا هو اسم الرسمي على اسم جدة، وأن أنت متبنى يعني من زمان وهذه القصة معروفة. قال إيه نعم صح، لكن اكتشفت. قال زين وبعدين شلون اكتشفت يعني؟ هذا مجرد كلام، حتى اسمك إلى الآن على اسم جدك اللي هو تبناك، فإحنا ندري بالموضوع وأنتم تبدارون وهذا شيء طبيعي، لكن أبوي مستحيل يتقبل أنه يزوج بنته حق واحد ما له أصل. يوم اشتغلت فيها السالفة، لأن في ناس ما هم عارفين الحقيقة أنه فعلاً طلعت أن هذه ما هي أخته وهذه أمه، لكن هم خايفين قانونياً أنه يحصل أي مشكلة فخلوه على نفس الاسم، والسالفة ما افتحوها لحد، والرجال كبر قالوا خلاص سالفة وتروح يعني. ما أتوقع أن السالفة منتشرة والناس فاهمة غلط. مالكم بالطويلة، البنت اللي يحبها عبد الرحمن هي اللي اكسرت ظهره، هي اللي جابت أجله. يوم قالت له أنت مالك أصل وأنت، هي طبعا بنت مو قصدها، هي تحبه، لكن يوم تأكدت من القصة وكذا أنه يعني هذا متبنى خلاص ما تبي كزوج يعني. إيش صار فيه عبد الرحمن؟ انتكس مرة ثانية ورد، أصبح انطوائي وساءت حالته النفسية لدرجة أن أصبح مجنون. فعلا عبد الرحمن فقد عقله وصار يمشي بهالشوارع وما هو دار يدرك يعني ايش قاعد يسوي وين رايح وين يجي، وحتى ملابسه متسخة، وصاروا حتى الأولاد يرمون عليه بالحجارة. وإلى الآن عبد الرحمن يقضي ساعات طويلة في وسط الشارع بدون أي إدراك. خلاص الرجل ما تحمل الصدمات اللي مرت عليه في حياته. وعلى طاري الأولاد اللي يرمون على عبد الرحمن إنه يعني مجنون على فكرة، مثل هالتنمر هذا من قبل الأولاد الصغار منتشر كثير، يعني أنا لاحظت يعني. بس والله شرها مو على الأولاد، شرها على أهالي الأولاد اللي ما ربوهم، وإن يسمحون لأولادهم أن يتنمرون على أي شخص ضعيف في الشارع، رجل كبير سن، امرأة مسنة، مجنون، فاقد عقله، حتى اللي غسال سيارات ولا اللي يوصل على الدراجة النارية يرمون عليه. هل الأفعال هذه تأكد أن أم وأبوه هذول اللي بالشارع، الأولاد اللي بالشارع هذول أم وأبوه أصلا فاقدين التربية والتقدير والاحترام، ولا كان ما سمح الولد يتجرأ أنه يعتدي على أي شخص بالشارع، وأنه ما خلاه أو ربى فيه القيمة أو الفضيلة اللي في نفسه أنه يرحم حتى القط اللي في الشارع؟ فما بالكم لما يعتدي على رجل كبير ولا على مجنون، أنه يعني ما ينمي حتى الضمير في أولاده. وعلى فكرة دائما هالنوعية من الأولاد لما يكبرون يصبحون مصيبة وعالة سيئة جدا جدا على أهاليهم. عقوق والدين على تعاطي، على خصوصا هالنوعية من يعني أطفال الشوارع اللي تشوفونهم هذول اللي 24 ساعة موجودين في الشارع ظهر وليل وعصر ولا حد يدري عنهم. والله كثير أنا أشوفهم شوف العين، الساعة واحدة ثنتين بالليل أنا راجع البيت ولا يعني مستاحش من الظلمة ورايح البيت، أنا رجل شكبري أوصل قريب عند البيت ألقى ولد ولا بنت أعمارهم 6-7 سنوات عند باب البيت ولا في الشارع يلعبون. والله العظيم أنصدم، أقول يعني ما في أم مفهية هذه تقول وين ولدي وين بنتي، نام تسبح أكل شنو التربية غريبة، والله غريبة. يعني يخلون الشارع يربي، بس هم يخلفون ويخلون الشارع هو اللي يربي. ترى على فكرة الشارع ما يربي، يربي زبالة. ولد يتعرض للتحرش، البنت تتعرض للتحرش، تكبر وتصير فيها حالة نفسية، ترى بلاوي تصير بلاوي. وتجون أنتم آخر الوقت وآخر العمر بس تلطمون وتبكون، بس مو تربية، التربية كانت سيئة من البداية. إيش فيك أنت طولت بالنصيحة بطلال؟ يلا مع السلامة، فمان الله، مع السلامة.